معلوم الضبط. وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنوب. نعم. في قول عائشة رضي الله عنها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات. نعم. في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟ الشامبو هو يستعمل في طهارة الجنابة. في غسل الجنابة الشامبو يستعمل في غسل الجنابة. أظن يستعمل في كل اغتسال. على كل حال هو دهن ولا صابون ولا ايش؟ انا لا اعرف مش الصابون. نعم صابون سائل. اي الصاف هذا ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظفه اكثر ثم يحدو على رأسه. لكن يحدو ثلاث مرات بالشامبو. لا لا لا شامبو مرة واحدة الله. والثاني والثالثة بالماء فقط. في بالماء فقط. نعم. إذا اغتسل للصباب أو التنظف هل يستحب مراعاة هذه الكيفية؟ هل يستحب إيش؟ مراعاة هذه الكيفية. لا إذا اغتسل مثلا التبرد فإنه لا يشرع له أن يغسل هذه الكيفية لأن التبرد ليس عبادة. الزمن الاغتسال ما يكون بالاختراف وإنما بمرور الماء. نعم. هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي الناس لا يختلفون. فنقول إذا مر الماء ثلاث جريات فهو كاف. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين أو ثلاث هذا يعتبر غسلات. يحرك مرة هذه واحدة ثانية ثالثة. نعم شيخ عفى الله عنك في غسل جنابة الحمام أو في الحج هل يذكر الإنسان الله سبحانه وتعالى أو لا؟ بسم الله ونحن بعض العلماء يقول يذكر بقلبه بعض العلماء يقول يذكر بلسانه يعني ما في دنيا على المال. نعم إذا توضأ واغتسل لا ما يتوقف يكفي الاغتسال لكن لا بد من المرمضه والاستنشاق. لاحظ هذا لا بد من المرمضه والاستنشاق. وان كانت اذا اغتسل نزل ليست رجل من سائر الجسد ايش ليست القدم من سائر الجسد يعني لا عليها. احنا ذكرنا العله في هذا انه زياده في التنظيف لانه يعني في ذلك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين. نعم. لا ما يمكن. والآن الحمد لله أنواع كثير. يعني يزيد في غسل ما نفسي. إذا بقي. إذا بقي أثر الجنابة من رائحة أو ما أشبه ذلك فنعم كل ما زال فهو أحسن. قال الشيخ كانت المسألة فيها خلاف فقال أحد العلماء أن فيها من التحريم فهل نقول أن العالم حرم هذا الشيء من جهة التحريم للعالم أو نقول أنه ضاع التحريم؟ كيف؟ إذا كان عالم ضاع في مسألة التحريم نعم هل نقول أنه حرم هذا الشيء باعتبار انه قالها بالتحريم؟ لا بأس العلماء يسألني هذا يعني اذا قال احد التحريم يقول مثل حرمه الشيخ فلان او كرهه الشيخ فلان لا بأس لانه ليس معناه انه اصدر تحريمه بل راى تحريمه. نعم بارك الله فيكم. في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وان لا يعبد الله الا بما شرع. نعم من المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم أم شرع الله عليه وسلم؟ لا شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال شهادة أن محمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله وتصديقه واجتناب ما عنه وأن لا يعبد الله إلا مما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ يعني الشرع الواحد تكلم عن التشريع نعم فنضيف على النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا إليهما جميعا فيضاف الى الله ابتداء والى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا او اجتهادا لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يجتهد ثم ان اقره الله فهو شر. وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم. يقول الماء يفيدك الأساس أو إيش؟ إيش أقول؟ الماء يفيدك الأساس أو في وصولك نعم. يعني يبشر ولا يأخذ الماء يصب عليه؟ لا ماء. يعني إذا أخذ الماء وهو في يده ثم قال هكذا لا بد يجري عليه. يعني غسل وليس مسح. نعم. ثم بعد ذلك يفيد عليه ثلاث حفلات. لكن كما قال أحدها الآن في الوقت الحاضر ما يحتاج إلى هذا، يكفي من كل هكذا في جيه. ثم الشعر عند الناس الآن قليل، أكثر الناس رؤوسا وغير باقية وهي فيغسل الفرجة ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يقول حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. هذه زيادة. هو في البخاري أيضا يعني حتى إذا رأى أنه أروى بشر، لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليس وجاء برواية البخاري لأنه أوفى. نعم. وش التفريق بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة؟ لأن غسل بعد يوم الجمعة الإنسان يتوضأ ثم يصلي. لا، غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما، لأن في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم. نعم. الإنسان يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجنابة ويصلي مباشرة. لا يكفي وضوءه الأول عند الاغتسال كافي. نعم. الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد ثلاث حفنات أو قبلها؟ لا مو لازم. لا مو بلازم. أنا لا أعرف هذا الشام. أنا مشكلة. نعم. لأن الوضوء متضمن، لأن الغسل متضمن الوضوء. لا هو شيء لا شك هذا الحمام. نقول من يوم تنتهي أخرج. نعم. ايش يعني كسوايا تنقضه؟ مهم لا، المهم ان يصل الماء الى الشعر وغسول، هذا اهم شيء، سواء نقض او لم تنقض. ولذلك مثلا نقول اذا لم تنقض فهو تعركه، لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى إلى إلى الشعر كله إلا بعرق. نعم. غسل الظهر يعني في جنابة الإنسان لا يغسل ظهره، هل يشترط أن يأتي بالحبل أو ما أشبه ذلك ليمر على ظهره؟ يعني إذا ممكن الحبل؟ مش الحبل أو ما أشبه ذلك أي؟ لا مولا. ممكن مع تكرار الغسل يعني يتراكم الدهون على الظهر فتنزلق تطفيها الماء. يقولون يعني يمر يده عليه. ما يشبه في أشياء ممكن ما يستطيع الماء على الظهر. بالنسبة للوقت الحاضر هذه ما أظن ذلك. ليش؟ لأنه بيغتسل من الدش. يعني يبقى مرور الماء. يمر يتلقى الماء النازل من الدش بظهره ولا بد يمر عليه. نعم. ايش؟ يزيد الدم الحار عشان ينزل الدهن. لا. مرة واحدة. سواء بما أو صابونة أو لم يكن. الغسل مرة واحدة كافية. اي لا يضر. لا يضر. لا يضع، لأن هذا زيادة تنقية. بالنسبة للنية المعلقة. إيش؟ النية المعلقة. مثل. إيش؟ لا يقوى على جنابة على يريد من التوضع فاشر تنوى على جنابة على الأصل عدمه. إذا شك أهله على جنابة أو لا فالأصل عدمه. ولا يحتاج تعليق. لا. لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحا. الله أكبر. جاءة محمد الوسيلة والفضيلة والمثل المقام محمد نعم مراجعة نعم باب الغسل. نأمل من الإخوة الذين لم يسمعوا أن يحفظوا لأن العلم هو الحفظ. في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ماذا يريد به عليه الصلاة والسلام؟ نعم ما معنى الحديث؟ انه يجب الاغتسال اذا نزل المني او راى المني. نعم اذا الماء الاول الماء الذي يطهر به والثاني المني الماء الدافئ والمعنى يجب الغسل اذا انزل المني. طيب هل الغسل لا يجب الا عند الانزال؟ ما في حديث اخر يدل على أنه قد يجب الغسل بعد الإنزال؟ وهو كم من الحديث عشان نعرف؟ قول عليه قد وجب الغسل وفي لفظ المسلم وإن لم يزل. هذا هو الآن. طيب إذن الغسل يجب بواحد من أمرين هما عبد الله جلال إذا جمع أهله وإذن. طيب إذا نزل المني بغير شهوة أسألك الآن إذا نزل بغير شهوة هل يجب الغسل أو لا يجب؟ لا يجب. الدليل قول الماء من الماء لأن أل هنا للعهد الذهني أي الماء المعهود وهو الماء الدافئ الذي قال الله عنه خلق من ماء من ماء جاهز. طيب هل يمكن ان تحتلم المراه في راس؟ يمكن. شد لي الدليل حديث ام سلمه انها قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهي على المراتب المسلم إذا احتلال المسلم. وش وجه الدلالة؟ الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن المرأة تحتلم. طيب هل أوردت على الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة أوردت على هذا إشكال إشكالا؟ نعم. ما في ماء المرأة فقالت وهل يكون هذا؟ يعني هل تحتلم وتنزل؟ فأجابها الرسول فأجابها اللهم صل وسلم عليه من أين يكون؟ أجابها بنعم أو لا؟ أجابها نعم أو لا؟ أجابها نعم. نعم وعلل لذلك بقوله فمن أين يكون الشيء. طيب رجل احتلم علمه رجل احتلم ولكنه لم يرى اثرا واخر راى اثرا ولم يذكر احتلاله ان احتلم ثم لم يرى اثرا هذا لا غسل عليه. الذي احتلم ولم يرى اثرا لا غسل عليه. نعم. واما الذي يرى اثرا لكنه لم يذكر احتلامه نعم. هذا للغسل. طيب من اين يؤخذ من هذا الحديث؟ من قول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. لا نقول من هذا الحديث حديث انس في قصه ام سليم من قول نعم اذا رأت الماء اذا رأت الماء فانا بالحكم بالرؤيه الماء. طيب وعلى هذا اذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه وان راى ماء ولم يذكر احتلاما فعليه عليه غسل. طيب اذا راى ماء ولم يذكر احتلاما وشك اهو الماء الدافئ او غيره هل يجب الغسل؟ لا غسل عليه. لا غسل عليه. لا غسل عليه. الدليل؟ لأن الأصل أنه ليس هو. الأصل عدم الوجود. عدم وجود. عدم وجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل عليه أنه أحدث. لا يخرج حتى. لا يخرج. حتى يجد. يسمع صوتا أو يجده. طيب. ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رأى؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا لا غسل عليه. التطهير فيه واجب. هل يجب عليه أن يغسله؟ نعم يجب عليه أن يغسله. الشك فيه. وإن شك أهو ماء أو عرق؟ أقول أصلا عرق ليس بماء. يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو عرق؟ ماذا يصنع؟ شك أنه ماء أو عرق؟ ما في شيء. ليس عليه شيء؟ نعم. يعني ما يجب عليه غسل؟ نعم. الطهر ولا العرق؟ لأن الأصل الطهر. الطهر. طيب. صحيح. وما دام عندنا أصل يجب التمسك به ما نخرج عنه إلا بدليل. شو فرق بين الحنفية؟ أي. ولا قل يجب. أي. نفس ما تقول الحنفية الآن. ها؟ من شك أنه بني البول. نعم. العرق. ثم قل هنا يجب استيعاب. لا ما يجب عليه الغسل. غسل المعهد. اي نعم. لانه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب اصلا. لكن عرق او بول. البول ما عنده شيء. يعني الاصل عدم النجاسة. الاول شيء يقل انه خرج من فرجه يعني. لا ما تيقن. الاخيرة ما تيقن. وجد بللا ولا يجد ولا يدري عرق هو ام خارج من فرجه. ما عنده شيء. خارج من فرجه. اي نعم. الوزيق. لكن ما ادري اما يجي هو ام غير من يعني نمشي على الاصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من الاسلام بعد الكفر؟ صالح ما هو دليل قائل بالوجوب؟ نعم. هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن رسول الله مأمور لكن هو ذهب واغتسل. طيب إذن إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب ولأنه كما ظهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره. إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب. وقد بينا أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتطهر. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم ما معنى الحديث؟ المحتلم هو البالغ الشيخ وهو وجوب واجب لأنه معنى الحديث. شو معنى الحديث؟ أن غسل يوم الجمعة معنى الاستراحة صلاة الجمعة واجب وليس الغسل اليوم لأنه كان اليوم يمكن يغتسل في أول اليوم أو في الثالث. لكن هو يقول على كل محتلم يعني فإذا لم يحتلم المحتلم معنى المحتلم هنا البالغ. طيب لماذا لا نقول المحتلم يعني إذا احتلم الإنسان يوم الجمعة واجب عليه أن يغتسل؟ فكل لماذا لم نقل بهذا؟ محمد تمام. والرسول أراد الغسل إلى يوم الجمعة. صحيح. طيب رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم أجب. لا يتوضأ أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود. يتوضأ بينهما وضوء. نعم. طيب. وآخر أتى أهله وأراد أن ينام. يتوضأ. يتوضأ أيضا. سنة أن يتوضأ. معلول. طيب. أيهما أوحد، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوحد؟ يا الله محمود سليم أيهما أوحد؟ لكن أين أوجب؟ من أراد أن ينام. من أراد أن ينام صحيح. يعني بعض الناس يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء. أين؟ لكن عند العود لا، لا لم أعلم أحدا قال يجوز الوضوء. طيب. الغسل له صفتان واجبة وكاملة. الأخ نعم واجبة كاملة الواجبة يعني أما جسده بالماء مرة واحدة نعم والصفة الكاملة المستحبة وهي أن يتوضأ قبل أن يغتسل يعني ما دل على حديث عائشة هو صديق ميمون طيب لو قال قائل أن حديث عائشة بيان لمجمل وبيان واجب واجب حديث ميمونة فصل ما أتى المجمل في حديث عائشة كيف؟ حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة لا حديث عائشة مفصل يعني لو قال قائل إن الله قال فتطهروا فيجب أن نتطهر كما جاء في السنة لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع إلى السنة يلا على السلطان الجواب الجواب ان ميمونة نقلت ما رأت ولا شك بانها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مفردا وكذلك عائشة لي مشكلة الان الاشكال مو بين حديث عائشة وميمونة الاشكال بانه لو قال قائل ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالف حالتين أو واحد المهم أنه لا بد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة والأخ يقول أن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان هل فهم السؤال الآن؟ للآية والآية تطهر أمر للوجود وبيان الواجب واجب لا شاء الله قال اتطهروا ثم وحيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة معنى لا بد أن يكون على حسب مجال الحديث هو ميمونة وعائشة هذا أو هذا ما هو مسلم ثانية هذا قول وجيه لولا أنه هو ما يدل على أن التسفية غير واجبة هو لما اعتذر رجل من القوم في المسجد لأنه أصابته جنابة فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وقال أكرهه عن نفسه ولم يبين له التسفية صحيح نقول هذا القول وجيه لكن حديث المراد بن حسين الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه جنابه قال خذ هذا أفرغه على نفسك ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا فهذا يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الاستحباب إذا قال قائل ما الحكمة في أن الجنابة أو الغسل من الجنابة يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينة شهوة الجماع تعود بعدها نعم لذلك كان الحكمة يعني يعم الغسل غسل جميع البدن، وكذلك يحصل فتوة في جميع البدن. نعم. فلا شك أن يحصل الغسل في جميع البدن. لجميع البدن. يؤيد منك تحت كل شعرة جناب. طيب الوضوء لماذا اقتصر على الأعضاء الأربعة؟ لأنه يتكرر يعني دفع المشقة، لكن خصة الأعضاء الأربعة ليش؟ لأنها هي التي يعني تباشر الأوتار. لا تباشر الأعمال الصالحة والسيئة. لا والأعمال الصالحة. نعم. ولهذا تخرج ذنوبه آخر قدر من الماء، فلذلك خص الوضوء بهذه الأعضاء. الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي. نعم. طيب هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ الاسم محمد ابن محمد بن محمد ابن محمد نعم ابن بن فوز ابن فرج طيب يجوز إذا كان المرور ما لم تخشى أن ينزل منها شيء. طيب الحديث الذي معنا يقول لا أحل المسجد للحائض، كان مثل أحل الحائض يعم المرور والمكوث، كما الجواب هذا من المكسر. لا أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا لا أحله لحائل. لا لا ما أريد جنوب، أنا أريد حائل. ناولين الخمرة من المسجد حول الرسول عليه الصلاة والسلام. أمر عائشة أن تناول الخمرة من المسجد فقال فقال في يدك. ومن يتكلم يرفع يده؟ نعم. ما شاء الله يمين جدا عن ما أريد. أنا أريد واحد فين إن شاء الله. طيب على كل حال إذن لا أحل الحائض أي المكوث، أما المرور فإنه جائز ويدل عليه حديث عائشة الكمرة. طيب الذنوب هل يجوز يا إبراهيم أن نمر في المسجد؟ نعم يجوز بنص القرآن. ما هو؟ ولا جنوبا إلا عابري سبيل. ولا جنوبا إلا عابري سبيل. تمام. وعليك يحمل القول لا أحل أي لا أحل المكث. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ نعم. ارفع يدك. أي نعم. يجوز. ما هو الدليل؟ ميمونة. مش ميمونة مش تقول كانت كنا نغتسل مع رسول الله وتتناول أيدينا مع أبيه. وده حديث ميمونة. ميمونة ولا عائشة؟ ميمونة. ميمونة متأكد؟ كالشمس. واحتمال يكون مرة ثانية العلم علم ما احتمال. سليم مش يقول يقول عائشة. هنا طيب هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ الأخ هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ أي أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته وهم عراة. لا رجل قوله سبحانه وتعالى. هل يمكن أو لا؟ ما بعد طلبت الدليل. يمكن أين الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم أنتم خطأ. فيه احتمال لكن فيه شيء أصح من هذا. نعم اي نعم فهذا يعم يعم حفظها من التمتع بها والنظر اليها ولذلك. نبدا التيمم البحث عند من؟ عبد الرحيم ابراهيم جابر في تحقيق حديث علي